الناس وخاصة المؤمنين، أم حسبتم أن تتركوا؟ يعني هذا ظن فاسد اللي يظن أنه سيترك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير ما تعملون. وكذلك ذكر الله عز وجل أن الذين يرجى عسى أن يكونوا من المهتدين، الاهتداء التام، هم الذين عملوا الصالحات، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وبعد هذا الصدر العظيم من التوبة امتن الله على المؤمنين فقال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نصركم الله في مواطن كثيرة وكنتم فيها أذلة، وأعظمها بدر. ولقد نصركم الله في بدر وأنتم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وكذلك في الأحزاب، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وكذلك في بني قريظة، كذلك في النضير، حتى أحد تعتبر نصرا مؤزر. فقال تعالى يمتن على المؤمنين بعدما هاجر، وهذه آخر سورة نزلت: نصركم الله في مواطن كثيرة على عدوكم. ويوم حنين أيضا فيها منة خاصة، حنين بالذات فيها منة خاصة. وحنين كانت بعد فتح مكة مباشرة، فإن هوازن وثقيف وهم من أشداء العرب وأقرب الناس إلى مكة، لما رأوا قريشا قد أسلمت في فتح مكة خافوا على أنفسهم، فزي لهم الشيطان أن يبادروا إلى الهجوم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيهم في ديارهم، وقالوا لا قرار لنا إذا أسلمت قريش، يعني استوسق له الأمر، فأرادوا المحاولة الأخيرة لإطفاء نور الله عز وجل، ولكن الله سلم. فجاءوا والتف عليهم أخلاط من العرب حتى يقال أنهم بلغوا 30,000 أعدادهم، واقتربوا إلى مكة. حنين الآن، موضع حنين هي الشرائع، أول ما تدخل مكة يأتيك، يعني في مدخل مكة من عند جهة شرائع النخل يأتيك ريع بين جبلين ضيق، ثم تنفسح لك الأرض، فإذا انفسحت فهذه حنين. على يسارك المغمس اللي هو أهلك الله فيه الفيل وأصحاب الفيل، وفيه ذي المجاز مكان السوق، وعلى يمينك الجعرانة، ومن دون ذلك الأرض المتسعة هذه حنين، هذه أرض حنين اللي هي الشرائع الآن، شرائع النخل وشرائع المجاهدين. فهم جاءوا إلى أين؟ اقتربوا من مكة، كل هذا يريدون إطفاء النور ويريدون المبادرة بالهجوم، ولكن أعماهم الله عز وجل وأمر أراده الله عز وجل. كان اللي تولى أمرهم من هوازن مالك بن عوف النصري رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، فرأى رأيا هو أن يسوق كل ما عنده، وهذا غنيمة للمسلمين من الإبل والغنم والشاء والدراهم والنساء والذراري، لا يبقون وراهم شيء، ولذلك كانت غنائم حنين من أعظم الغنائم يسوقونها أمامهم. قال حتى نقاط القتال المستميت ما نذكر وراءنا شيء. وكان معهم دريد، ودريد صاحب حروب من صغره وهو عاد شيخ كبير، فلما سمع ثغاء الشاء وصياح الأطفال قال ما الخبر؟ فقالوا هذا رأي مالك. فقال ما قال راعي ضان والله، ليس براعي حروب، يعني اللي أتى بالرأي هذا راعي ضان ليس برأي حروب، إن المنهزم لا يرد شيء، المنهزم تضيق عليه الأرض بما رحبت ولا يرد شيء، ينسى أهله وينسى، وكيف يسوقهم أمامه؟ فقال لها مالك إنك قد خرفت، ذهب عنك رأيك. فقال يوما لم أحضره ولم أغب عنه، يعني ما لي من الرأي شيء، ثم قتل على الشرك في ذلك اليوم. وكان يروى أن بعض المسلمين كان اللي جاءوا من المدينة 10,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطلقاء 2,000، فكانوا 12,000. فيروى أن فيه في الجيش من غرته الكثرة، وقال لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله عز وجل تأديبهم، وكان فيهم حدث عهد كأصحاب ذات أنواط وغيرهم. فقال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وهذا تأديب إن النصر من الله، وإن المسلمين في كل المواطن ما انتصروا على عدوهم بعدد ولا عدة، وإنما انتصروا بأمر من السماء. ولذلك كانوا إذا كتبوا لعمر في فتوح الشام والعراق إن عدوهم كثير، قال متى انتصرنا نحن بالعدد، متى انتصرنا بالعدد، في بدر ولا في أحد ولا في الأحزاب، متى؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، اعتصموا بالله عز وجل وقاتلوا عن دينكم. فلذلك أراد الله هنا التأديب، إذ أعجبتكم كثرتكم. قال تعالى فلم تغني عنكم شيئا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، ما أغنت عنكم الكثرة أي شيء ولا نفعتكم بشيء. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني الأرض على ما فيها من الرحابة والسعة ضاقت عليكم، وهكذا المنهزم والفار تضيق عليه الأرض، وكذلك توصيف لشدة الحال كما وصف الله عز وجل الثلاثة الذين خلفوا في تبوك في هذه السورة، ذكر الله نفس المعنى هذا، قال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سبحان الله، الناس ساق بعضهم بعض فولوا مدبرين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل للبراء هل فررتم يوم أحد يوم الحنين، قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكان الكفار قد تخبأوا في تلك الجبال، فلما اقترب منه المؤمنون رموه بالنبل ففر الناس وساق بعضهم بعضا وأصبحوا عنقا واحدا. ويقال إن فيه من المنافقين أو ضعفاء الإيمان من قال والله لا يردهم إلا البحر، يعني انهزموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلة له شهباء فنزل على الأرض وصاح بأعلى صوته وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وثبت معه أبو سفيان بن الحارث بن عمه ومعه عمه العباس، وبين يديه أخوه من أمه من الرضاع أيمن ابن أم أيمن، وقتل ذلك اليوم بين يديه رضي الله عنه. ثم قال العباس ناد الناس وخص الأنصار، لأن الأنصار رضي الله عنهم أهل صدق وبينهم عهود، قال خص الأنصار بالدعوة. وكان العباس رجل جهوري في الصوت، يذكرون عنه قصص في جهورية صوته أمر عجيب. فصاح العباس يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا للأنصار، أولا دع الناس ثم دع الأنصار خاصة ثم خص الخزرج. قال فلما سمعوا الدعوة عطفوا عطف البقر على أولادها رضي الله عنهم وقالوا لبيك لبيك، وكانوا هم الذين ردوا الناس عن الهزيمة، حتى إن بعضهم كانت راحلته ما تطيعه لأنها مندفعة مع السيل فينزل عنها ويعود على قدميه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من تراب ورمى به في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، فما بقي أحد منهم إلا امتلأت عينيه من التراب، وألقى الله في قلوبهم الرعب. يقول أبو حاجر رضي الله عنه يزيد السواي وكان مع الكفار يوم حنين، قال ألقى الله في أجوافنا ذلك اليوم مثل وقعة الحجر في الطست من الرعب، وهذا وصف العرب. الآن الطست اللي هو إذا ألقيت فيه الحجر يكون له وقع، يقول والله جاءنا في الرعب في قلوبنا مثل هذا. وتراجع المؤمنون بعضهم إلى بعض حتى من الله عز وجل بالسكينة، لكنها كانت أدب وتأديب. قال تعالى ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، والسكينة هي ما تسكن إليه النفوس من النصر ومن الفرح والرضا عن الله عز وجل، ويراجع الإنسان إيمانه ودينه. أنزل الله سكينته على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، وبعض المفسرين يخص الأنصار في هذه، المؤمنين عامة والأنصار خاصة رضي الله عنهم، وأنزل جنودا لم تروها حتى تعلموا أن النصر من عند الله وأن الكثرة لا تغني شيء. ومن الجنود الرعب، فإن الرعب أعظم الجنود، يفعل في الجيش العظيم الضخم ما لا يفعله الجنود، لأن إذا انهارت المعنويات ما عاد يساوي الجيش شيء، والرعب جند من جند الله والملائكة وغيرهم، أنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، عذبهم بالرعب وبالخوف وبالقتل وبالأسر، وذلك جزاء الكافرين. هذه هي القاعدة العامة، ذلك جزاء الكافرين. فسبحان الله العظيم كيف عطف القدير بنصره على عباده بعد أن أدبهم، وهذه عادته مع عباده وأوليائه، والله يتولى الصالحين، أنه يؤدبهم ولا يتركهم ولا يخذلهم ولا يتخلى عنهم، لكنه يؤدبهم، هذه سنته مع أوليائه. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والقاعدة الكلية والله غفور رحيم، لأجل أنه سبحانه وتعالى ممتلئ بالمغفرة وبالرحمة ويحب المغفرة والرحمة، حتى الكفار هؤلاء لم يؤيسهم من رحمته، حتى الكفار اللي قاتلوا نبيه لم يؤيسهم من رحمته. قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، حتى نعرف أن الرحمة والهداية اختصاص مرتبط بالمشيئة، والمشيئة مرتبطة بالحكمة. وكذلك الذين فروا والذين نافقوا والذين أشركوا، يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور صفة مبالغة، أي كثير المغفرة، كثير العفو، كثير الرحمة، رحيم سبحانه وتعالى، لأن اسم الفاعل راحم وغافر، أما غفور مبالغة ورحيم مبالغة. وهذه أكثر الأسماء تكرر في القرآن، لأن هذه من أخص صفاته جل وعلا، نحمد الله على ذلك. ولذلك إذا حمدناه نحمد على أسماء الحسنى وصفات العلى، لولا أنه غفور رحيم لهلكنا، أليس كذلك؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن سبحانه وتعالى يمن بعفوه وإمهاله وحلمه وغفرانه ورحمته، فنحمد الله اللي عرفنا عليه وعلى أسماء وصفاته. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بأحب الأسماء إليهم وأخص الأوصاف، إنما المشركون نجس، وهذا فيه التقدير، يعني نهاية المفاصلة والمقاطعة، حتى لو كانوا أهلك وأقرب الناس إليك. بعد من أول السورة والله عز وجل يفصل بين المؤمنين والكافرين، بل حتى من نهاية سورة الأنفال، ولذلك ظن بعض الصحابة أنهما سورة واحدة، من نهاية سورة الأنفال وهو يقول المؤمنون بعضهم أولياء وبعض، الكافرون بعضهم أولياء وبعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تتمايزوا وتبتعدوا عنهم في الدار وفي الزي وفي الشكل وفي الحب وفي البغض في كل شيء، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا في آخر الأنفال. ثم من صدر التوبة إلى هنا وهو يعزل المؤمنين عن المشركين من كل وجه ويذكرهم بكل شيء، وهنا نهاية العزل التام التقذر منهم والاشمئزاز منهم والتباعد منهم. يا أيها الذين آمنوا، يا معشر المؤمنين، إنما المشركون ولو كانوا إخوة ولو كانوا آباء ولو كانوا وتراك الصلاة وعباد الأوثان، إنما هم نجس، ونجاستهم ليس لأنهم لا يغتسلون من الجنابة، هذا واقع فيهم، هم لا يغتسلون من الجنابة ولا يتوضؤون ولا يعرفون سنن الفطرة، لكن فيه نجاسة أعظم، نجاسة القلوب، نجاسة الأرواح، النجاسة ملازمة لهم، نسأل الله العافية والسلامة، نجس ملازمة له النجاسة حتى في تصرفاته، كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون لا قرابة ولا شيء، فيهم نجاسة، فكيف تميلون إليهم؟ وأعظم نجاستهم اعتداءهم على حق الله بالإشراك باتخاذ الأنداد، ولذلك قال تعالى مداموا نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا سنة 9 اللي قرأ فيها أبو بكر هذه الآيات، آخر سنة يقرب المسجد الحرام، والمسجد الحرام هنا مكة والحرم كله، ولذلك هم ممنوعين من الحرم كله وممنوعين من قربانه، حتى ليس دخوله أن يقربوه، ولذلك حتى الحجاز كله أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ومن الحجاز ومن مكة والمدينة. بل إن مالك رحمه الله يقول إن هذه عامة في الكفار، المشرك وغير المشرك وكلهم مشركين، لكن حتى أهل الكتاب، وعامة في المساجد، يقول هنا ذكر المشرك والمسجد الحرام، والمقصود بها الكفار عامة والمساجد عامة، فكان مالك ينهى من دخول الكفار بكل طوائفهم إلى المساجد كلها، ويحتج بالآية الأخرى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، أذن الله أن ترفع ومن رفعتها لا يدخلها هؤلاء الأنجاس. والشافعي رحمه الله يقول هي عامة في الكفار خاصة في المسجد الحرام، ويجوز دخولهم للحاجة في غير المسجد الحرام، ويحتج بحديث ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك. قال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ثم آنسهم الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يلقي الشيطان عليهم الخوف من الفقر ويقولون التجارات على أيديهم وهم الكثرة، هم إذا منعناهم من الأسواق، والأسواق كلها حول الحرم، عكاظ وذي المجاز ومجنة كلها حول الحرم، فإذا منعناهم تتعطل الأسواق والتجارات، ومعروف الجزيرة ما فيها أنهار جارية ولا فيها، إنما عملهم كل التجارة. فألقى الشيطان في قلوبهم العيلة وهي الفقر، فقال تعالى وإن خفتم عيلة، مباشرة يرد كيد الشيطان هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وأغناهم الله عز وجل بالجزية تأخذ من أهل الكتاب، وأغناهم الله بالأمطار، وأغناهم الله بإسلام العرب وما توقفت التجارات، وأغناهم الله بالجهاد وفتح الأراضين والأمم كلها. بعد هذه الآية بسنتين أو ثلاث فتحوا الشام ومصر والعراق والدنيا كلها، أغناهم الله. لكن التزموا بالأمر، وإذا جاءك صوت من الشيطان، لأن الشيطان دائما يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، فإذا جاءك صوت داخل من الشيطان يخوف الفقر فاقرأ هذه الآية. مثل بعض الناس إذا كان رزقه مشبوه أو عمله مشبوه ثم إذا أراد أن يتركه ويتنزه عنه جاء الشيطان وقال وعيالك ونفسك وكيف تذهب، يخوف الفقر، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى، تمام العلم وتمام الحكمة، ويضع الشيء في موضعه. ومن ذلك أن أهل الأوثان لا يقربوا المسجد الحرام أبدا، وذكرنا بالأسبوع الماضي مسألة دخول الروافض والأشعرية وهم ألعن من الروافض كما أخذنا البارحة، والصوفية وهم مثل الروافض، والجهمية والمرجئية والتبليغية والإخوانية، دخولهم المسجد الحرام اليوم بعض الناس يثرب على هذه الدولة ويقول كيف يدخلونهم. أول شيء هم الشعوب الإسلامية الآن اللي تسمى الشعوب الإسلامية، لو تنظر في حال الشعوب الإسلامية اليوم هم هؤلاء، هم الصوفية والرافضية والأشعرية والمرجئية والتبليغية والإخوانية وامثالهم، يعني ما بقي إلا من سبقت له من الله الحسنى كما قال الشيخ أمس. لكن ذكرنا بالأسبوع الماضي أن من أظهر الإسلام ولو كان في بطنه المرض كله ما لنا حق نمنع من البيت الحرام، أهم شيء أنه ما يظهر شركه في البيت الحرام، وهذا كفى بالإسلام عزة أنه أن البيت الحرام ما يظهر فيه الشرك. فالدولة الإسلامية ومن هذه الدولة أول شيء تمنع مظاهر الشرك في البيت الحرام، وهذا فعلته جزاء الله خير، لما دخلوا مكة قبل 80 سنة كانت مظاهر الشرك في كل جبل وفي كل ريع وفي كل شعب، قبور وأضرحة وطواغيت وأشياء، وأزالوها بحمد الله، وهم أولياء البيت الحرام. والأمر الثاني أن من أراد يدخل يدخل ولو كنا ندري عنها البلاء كله، لكن مدام يظهر الإسلام ويقول لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك يدخل، ولا يسمح له بإظهار شعار الشرك في مكة فقط. أما أن ننقب عن الناس ونحقق معهم وأنت وش مذهبك وش دينك وكيف تدخل، هذا ما عهد في التاريخ. إن الله عليم حكيم. ثم ذكر الله عز وجل بعد عبدة الأوثان أهل الكتاب وهم مثلهم وأردى منهم اليهود والنصارى كما سيأتي في شركهم، قال قاتلوا، شوف أن هذه السورة كل أصناف الكفار من أول السورة وهي تنهيهم واحد وراء واحد، الأفراد والجماعات والوثنيين والكتابيين كل أصناف الكفار أنهت طريقة التعامل معهم. قاتلوا، هنا بدأ بالأمر مباشرة، لكن في المشركين لأنهم ملابسين لنا جاء تدريج ألا تقاتلون، ثم قال قاتلوا، ثم اللي ذكرناه في الدرس الماضي قاتلوا الذين، شوف أوصاف اليهود والنصارى، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا الوصف الأول. فإن قال قائل عندهم إيمان بالله وباليوم الآخر، نقول الإيمان إذا لم يكن على وجهه لا ينفع ولو كان فيه إيمان قليل، كما قال تعالى لا يؤمنون إلا قليلا، مثل قول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلو كان عند اليهود والنصارى إيمان بالله وباليوم الآخر ويعترفون بالبعث ويعترفون بأشياء، لكن لما كانوا لا يؤمنون الإيمان الحقيقي اللي يقبل الله صار حكمهم حكم اللي ما آمن، بل أشد، كما قال الله في سورة النساء: يكفرون ببعض، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، إلى قول أولئك هم الكافرون حقا، يعني هم الكفر كل فيهم، اللي يؤمن ببعض ويكفر ببعض أشد من اللي يكفر الكفر الكامل، لأن هذا مستهزئ. هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني معناه ما دخلوا تحت الإسلام الخاص بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينجو أحد ولا يدخل الجنة أحد حتى يؤمن بهذا الرسول. ولو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كان عيسى حيا وهو حي وسينزل في آخر الزمان على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء لو بعثوا الآن ما وسعهم إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعد بعثته لا يقبل إلا الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون ذلك، وأوصت بهم الأنبياء وعندهم في الكتب، ولكنهم قوم بهت، ولا الحج مفروض عليهم على اليهود والنصارى في العالم كله الآن، والإمام محمد مفروض عليهم وموجود في كتبهم، ولكنهم حسدوا كما أخذنا قريبا في أبي داود قصة اليهودي. قال: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، وهذه بعض العلماء قال إنها خرجت مخرج الغالب فيأخذ الجزية من كل الكفار، وبعضهم قال إنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية لا في النكاح والذبائح، المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية لا في النكاح ولا في الذبائح، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، والجزية سميت جزية لأنها من الجزاء، لأن نسمح لهم بالبقاء في دارنا بعدما فتح الله لنا ويبقون على دينهم المحرف ونعلم أنه محرف وندافع عنهم، لكن الجزية يعني جزاء هذا كله أن يعطوا المال عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد. وش معنى عن يد؟ لها معاني كثيرة، والقرآن كثير المعنى، من معانيها يعطوا الجزية عن يد يعني أنه ما يقبل رسول، لا بد الذمي يأتي بنفسه ويدفع الجزية، ما يرسل أحد ولا ينوب عنها أحد، لأنها فيها معنى الصغار هي، وحتى الآن في الحسابات البنكية لو في جزية ما يرسلها في الحساب، يجي بنفسه إلى لجنة ويدفع الجزية بنفسه. وقيل معناها يدا بيد ما فيها تأخير، وقيل معناها عن يد عن نعمة منكم، ولا حقهم القتل، ولكن لكم يد عليهم أنكم استبقيتوهم مقابل الجزية، وقيل عن يد عن قوة، كما تقول لا يد لي على فلان أو لا يداني لي على فلان، يعني عن قوة منكم، وقيل عن عجز منهم، مثل ما تقول فلان ألقى بيده يعني عجز واستسلم، كل هذه المعاني تدخل في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تأكيد، والصغار هنا له صور كثيرة، منها أن يأتي بنفسه، ومنها أن يكون المسلم جالس وهو قائم، ومنها لكن بدون تكلف، يعني بدون ما ذكر في كتب الفقه من سحبهم ولا شيء، لا، بس إن أصلا مجرد أن يدفع الجزية هو بنفسه هذا صغار له، والجزية رحمة لعله يفكر، لعله يرجع عن الهوى، لأن في قلبه يعلم أن هذا النبي وعند الكتب تؤيد، فلعله مع الجزية يؤمن، هذا حكمة الله فيهم. ثم ذكر الله عز وجل كما ذكر عن المشركين وتقبيح أمرهم، ذكر هنا عن الكتابيين وتقبيح أمرهم حتى لا نكف عنهم. قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، كيف نتساهل معهم ولا نقاتلهم ولا نأخذ الجزية منهم، وهذا قولهم، ومعروف أن المؤمن أكثر ما يغضبه ليس حق نفسه، وش أكثر ما يغضب المؤمن؟ الاعتداء على حق الله عز وجل، المؤمن الصادق يغضب أشد الغضب الاعتداء على حق الله، فلذلك أراد الله تحفيز المؤمنين إن هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله وأعداءكم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. معنى قولهم بأفواههم وش معنى؟ ليش قال بأفواههم؟ يعني الإنسان يقول بفهمه، وش المراد منها؟ ها، التأكيد، هذا صحيح، مثل ما تقول فلان قالها بلسانه، قالها بلسانه يعني تأكيد، يعني أنت دائما تقول هو قال بلسانه، هنا قالوا بأفواههم هذا الكلام العظيم، تأكيد على أنهم قالوا، وأيضا عن عمد، أنهم متعمدين ما عندهم تأويل، وأيضا أن قول ساذج ما له برهان، مثل ما تقول يقول فلان يتكلم من طرف لسانه، يعني قول ما له برهان ولا له إنما هي دعوة بس قول باللسان. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وش معنى المضاهاة؟ المماثلة والمجاراة. ولم يقرأ بالهمز إلا عاصم من السبعة كلهم، وإنما الجماعة قراءتهم يضاهون، يضاهون، وعاصم فقط انفرد بالهمز يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يقلدون الكفار في الشرك. قاتلهم الله أنى يؤفكون، هذا أيضا لها معاني. ابن عباس يقول قاتل الله في القرآن بمعنى لعنهم الله، وهي أول ما كانت قاتله الله للسب أو للذم أو للعن، ثم بعد ذلك استخدمها العرب كثيرا في التعجب. فإذا أعجبوا من قول شاعر ولا قول واحد قالوا قاتله الله، ما أحسن ما قال أو نحو ذلك. قوله قاتلهم الله أنى يفكون من معانيها يعني قاتلهم الله من حيث ما توجهوا، مثل ما تقول الله يوفك من حيث ما تلقي وجهك، هنا يقول لعنهم الله من حيث توجهوا، أن يؤفكون أن ذهبوا، هذا من معانيها قاتلهم الله أن يؤفكون. وقيل من معانيها قاتلهم الله أن يؤفكون أن يحرمون من الخير، لأن الأرض المأفوكة عند العرب اللي ما أصابها مطر، اللي ما جاءها مطر يقولون الأرض هذه مأفوكة يعني محرومة، قاتلهم الله كيف يحرمون من الخير هو واضح. وقيل من معناها الوقف، قاتلهم الله لعنهم الله، ثم ابتدأ الكلام فقال أن يؤفكون، من أين يأتيهم الإفك؟ والكلام واضح وجلي، أن بمعنى أين وكيف، من أين يأتيهم الإفك، من أين يصرفون عن الحق هو واضح مثل الشمس. قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم ذكر الله أمرا خطيرا في شركهم يغفل عنه كثير من الناس، حتى غفل عنه عدي رضي الله عنه، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه آية الأرباب، واللي قبلها الثمانية آية الأنداد، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في رسالة الله نافعة، قال لا إله إلا الله تثبت أربع وتنفي أربع، من الأربع المنفيات الأنداد والآلهة والأرباب. الأرباب هنا كل شيء وكل شخص وكل أحد أعطي شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى فإنه يكون رب، حتى الهوى، إذا كنت تتبع الهوى وتطيعه في كل ما يأمرك به فقد اتخذت إلهك هواك. الهوى قد يكون رب، الزوجة قد تكون رب إذا كان يطيعها في معصية الله تكون رب له، الإبل قد تكون رب إذا كان يترك الصلاة لأجلها ويترك الجماعة لأجلها ويترك الجمعة لأجلها ويبدي هواها على أمر الله عز وجل، خلاص صارت رب له. الكرة قد تكون رب له إذا كان يتبعها ويترك الصلوات لأجلها ويترك الأمور لأجلها، خلاص صارت رب له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. بعض الناس من دناءته يكون عبد للثياب، ينظر في عطفيه وفي ثيابه وفي تشخيصه يكون عبد لها، عبد الخميصة، عبد الخميلة، عبد الزوجة، عبد الوظيفة، عبد المنصب، عبد السلطان، عبد الجمهور، عبد كذا. الأرباب كثيرة، كل شيء تعطيه صفة من صفات الرب جل وعلا اتخذت رب. فلذلك هؤلاء علماؤهم يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في التبديل. وش بقي؟ خلاص أعطوهم صفة من صفات الرب جل وعلا، مثل ما أخذنا أمس علماء المشركين كيف يزينون الشرك لأتباعهم ويطيعونهم، اتخذوهم أرباب. علماء الأشعرية كيف يزينون للتأويل والتحريف لأتباعهم ويطيعونهم في نفي العلو، في نفي، مع الكلام واضح والفطرة تدل عليه، يقولك لا، لا تقول إن الله في السماء، قل الله في كل مكان، ويطيعه، اتخذه رب مع أن فطرته تدل على أن الله في السماء. إذن نحذر من هذا الشيء. والشيخ محمد رحمه الله كان كثير التأكيد على هذه الآية، يمكن من أكثر الآيات اللي كررها هذه الآية، حتى قال في رسالة ابن عبد اللطيف إن هذه الآية هي التي تعملونها تماما، لا أعلم أنكم تنقصون عما في هذه الآية مثقال ذرة، أنكم اتخذتم العلماء مذاهبكم أرباب يزينون لكم الحرام وتطيعونهم وتتركون أمر الله ورسوله. ونحن قرأناها قريبا رسالة ابن عبد اللطيف، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية تشبه الآية التي في الأنعام، وهي قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا أطعتموهم إنكم لمشركون، هذه مثلها. قال والمسيح ابن مريم أيضا اتخذوه رب، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فقط، ويخلو القلب مما سواه، ولن تكون قد أدركت غاية التوحيد حتى يخلو قلبك من غير الواحد سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه للواحد قلبك، لا يكون فيه للواحد. وهذا ترى لو تفقد قلبك يمكن فيه غير الله عز وجل، إما التفات للخلق وطلب مدحهم وطلب كذا أمرا والله شديد، وإما الدنيا وإما الهوى وإما الأنداد وإما، والله لن تكون موحد غاية التوحيد اللي ينفعك عند الله عز وجل حتى لا تعبد ولا تخاف ولا ترجو ولا تلتفت ولا تحب ولا إلا إلها واحدا سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم ويستحق أن يبذل الإنسان فيه كل شيء. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، لا معبود لا محبوب لا مطاع لا مرجو لا مخوف منه، لا يطاف ببيته لا يسجد لا يركع، لا يوجد أشياء إلا له هو سبحانه وتعالى، ولا يقبل الشريك. سبحانه ونزهه وقدسه وطهره وعظمه عما يشركون عما يدخلون معه من الشركاء، ولو كانت الشركاء أحبار ورهبان. وش قصة عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم كان زعيم طيء قسمين، قسم زعيمهم زيد الخيل رضي الله عنه أسلم، وقسم زعيمهم عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. فلما وطئت الخيل طيء خيل النبي صلى الله عليه وسلم هرب هو إلى الشام، وجاءت الخيل بأخته سفانة وبكثير من قومه مأسورة، وجعلت سفانة ومن معها من نساء طيء في حظيرة عند المسجد النبوي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون صاحب المروءة، يعني يحبون أنه يحفظ لقدره، فكانوا يشيرون لسفانة أنه إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد أن تطلب منه أن يطلقها. وكان من أشار عليها علي وغيره من الصحابة يقولون إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام ذكريه. فقالت يا رسول الله لما مر غاب الوافد وكذا وكذا، وأنا قال من أنت؟ قالت أنا بنت حاتم حاتم طيب. قال أين عدي؟ عليكم السلام. الفار من الله ورسوله. قالت لحق بالشام، وكان عدي قد تنصر، فأطلقها النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليها وأكرمها، لأنها أكرم عزيز قوم ذل، لأنها بنت سيد وهي راغبة في الإسلام، ورغبت رضي الله عنها في الإسلام وأسلمت، ولحقت بعدي في الشام وعاتبته عتابا مرا، وقالت الفار عن أخته، الفار بزوجته عن أخته وتركها للسبي. ثم قالت أقدم على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه الخير كله عنده وأنت سيد، وحسنت له الإسلام رضي الله عنها. فجاء عدي رضي الله عنه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في عنقه صليب من ذهب، فقال ألقي عنك هذا الصليب، فألقاه. ثم قال أنت الفار من الله ورسوله؟ قال نعم. ثم رأى عدي منها أشياء ما يراها في الملوك، وعدي زعيم رئيس قد دخل على ملوك الأرض، رأى المرأة تمسك بيده ويقضي حاجته، والطفل يسلم عليه، ورأى بيته ورأى وساده ورأى حاله، عرف أن هذا نبي ليس بجبار وليس. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء تخصه، قال أنت نصراني؟ ألست تأخذ الرباع من قومك وهذا لا يحل في دينك؟ فعرف أنه نبي في أشياء فأسلم رضي الله عنه. فسمع هذه الآية منه فقال يا رسول الله يعني حتى لو كنا نبغض النصارى لكن لا نظلمهم، نحن ما كنا نعبدهم، ظن أن العبادة هي الركوع والسجود. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أليسوا يحلون الحرام وتطيعونهم ويحرمون الحلال وتطيعونه؟ قال بلى، الأحبار والرهبان كانت تفعل ذلك ونحن نطيعهم في التبديل. قال فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وسيوجد في هذه الأمة أحبار ورهبان يأكلون أموال الناس بالباطل كما في الآية اللي بعدها، ويصدون عن سبيل الله ويحرمون الحلال ويحلون الحرام ويحرفون الصفات، يزينون الشرك يزينون البدع يزينون الأحزاب الضالة ويزينون الشر، والناس تطيعهم في التبديل. يحلون لهم الربا، يحلون لهم التصوير، يحلون لهم المعازف، يحلون لهم السفر إلى بلاد الكفر، والناس تطيعهم. فإذا أطاعوهم مع اعتقادهم أن هذا محرم، هذه معصية كبرى وأهون. أما إذا أطاع في الاستحلال والتبديل فقد اتخذه رب، صار هو رب، لأن خلاص هو المشرع، ماذا بقي لله عز وجل؟ والله لا يقبل الشركة حتى في التشريع. إذا كان الله يقول التصوير حرام وجاك واحد وقالك التصوير حلال وأنت عارف الأدلة وطعت هذا اللي يقولك حلال وتركت رب العالمين اللي يقولك حرام، وش بقى؟ من هو ربك الحقيقي الآن؟ ربك الحقيقي اللي يأمرك وتطيعه ويبدل لك وتطيعه. وإذا قال المعازف رب العالمين يقول المعازف حرام وله الحديث، وجاك واحد قال له حلال والربا وقال الله عز وجل إنه حرام وإنه ليس مثل البيع، وجاك واحد قال له حلال، انتبه من هذا، ترى إن تنجو منها أن تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. العلماء أدلاء فقط، لكن نحن وإياهم والمسلمين عموما مكبورين بالنص، خاضعين للنصوص. العالم ما يبدل ولا يغير، إذا كان ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، وليس له طاعة مطلقة، إنما هو دليل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كنتم تعلمون فاعملوا بما علمتم، سبحانه عما يشركون. ثم ذكر الله عز وجل قال يريدون، ذكر الله إرادتهم، إرادة الكفار والمشركين وأهل الكتاب، ما هي إرادتهم؟ يريدون أن يطفئوا نور الله. ترى هذا اللي في قلوبهم كلهم، كل أصناف الكفر والمبتدعة والمنافقين والأحزاب، الإرادة الداخلية لهم هي هذه، يطفئوا نور الله. نور الله هداه اللي تم بالقرآن وبالشرع، يريدون الإطفاء، ما يكتفون حتى بإضعاف النور، ما قال يريدون أن يضعفوا نور الله، ما تشفي صدورهم إلا أن يطفأ النور بالكلية حتى نطيعهم وحتى نترك الأمر. لماذا المأمون اعتقد أن القرآن مخلوق؟ ما هو الأسباب أن القرآن مخلوق؟ ليش المأمون ركبت في رأسه الفتنة هذه وعذب الناس عليها؟ لأن إذا قلت القرآن مخلوق، المخلوق ترى محدود الزمن والمكان، المخلوق ما يصلح أن يكون صالح لكل زمان ومكان، في مخلوق صالح لكل زمان ومكان، في مخلوق يغطي حاجات الناس كله، فهو أراد أن القرآن مخلوق حتى يزيحه ويكون هو المشرع. لذلك مشى أول شيء مع الشيعة المأمون وحط ولي عهده من الشيعة علي الرضا، وأراد أنه يكون حاكم ومشرع، ما مشت معه الشيعية قلب على المعتزلية، ورأى أن القول هذا يجوز له، أنه يلزم الأمة كلها أن القرآن مخلوق، فإذا اقتنعت أن القرآن مخلوق، المخلوق مخلوق ما يصلح لكل زمان ومكان، إذن ننحيه قريبا ونحن ندبر أمورنا، من يدبر؟ يدبر الحاكم، فيريد أن يكون هو حاكم ومشرع. لكن أخزاه الله عز وجل بأحمد بن حنبل رحمه الله ومن معه من أهل العلم، وقفوا له هنا هو من بعده، حتى قالوا لا حكم إلا لله ورسوله، والقرآن هو الحاكم والسنة هي الحاكمة، والناس كلهم كبيرهم وصغيرهم مربوبين ومعبودين وعابدين لله عز وجل. ولا ترى هو ومعتزلته فكرتهم الأساسية هي هذا، القرآن مخلوق حتى يجنبوا وحتى يكون هم اللي يشرعون على كيفهم. فهنا قال يريدون أن يطفئوا نور الله، قوله بأفواههم هنا هل هي مثل قوله هناك ذلك قولهم بأفواههم، ولا لها معاني أخرى؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، إيه لها معاني قد تكون مثلها، أنه بقوله الفاسد هذا يبغى يطفي نور الله عز وجل، نور الله ما يطفيه أقوال هؤلاء. حاول الناس قبل المأمون وبعد المأمون وإلى وقتنا، حاولوا بأفواههم يبون يطفون الله، ما يقدرون، لأن نور الله قوي. لكن أيضا فيها تصوير أنهم يريدون أمر جسيم يقاومونه بأمر ضعيف، مثل اللي يأتي عند عين الشمس وينفخ فيها بفمه، وش يبغى؟ يبغى يطفي الشمس. ترى هذا نفس الصورة، اللي يبغى إطفاء القرآن والسنة هو مثل اللي يجي عند عين الشمس وينفخ ينفخ ينفخ لعل الشمس تطفى. وهذا ترى بشرى عظيمة، النور الله ما يطفي أحد، لأن الله اللي يتكفل بحفظه، وسيبقى خاصة في هذه الأمة خاصة، طائفة بعد طائفة تمسك نور الله عز وجل ولا يطفى ولو اجتمع الأرض كلهم عليه، كما سيقول في الآية اللي بعدها. قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لا بد يتم هذا النور بعز عزيز أو بذل ذليل، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الحق، وإن رغمت أنوف، لكن قد يسلم قد لا يسلم، لكن الحق يصل. الآن الحق وصل أقطار الأرض، اللي يبغاه موجود ويأبى الله، وإذا أبى الله شيء والله ما أحد يقدر أنه يخالف مراده، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الكافرون يكرهون ولا شك، يكرهون نور الله أنه ينتشر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من أراد النور الحقيقي العميق المستمر اللي يشفي، كما ذكر الشيخ محمد في رسالته قال: والله ما وجدنا شيء أشفى لداء الجهل، ولا أعظم فرقان بين الحق والباطل، ولا أكثر بصيرة من القرآن. ولذلك من أراد نور الله فعليه بالقرآن. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله. هذا الدين يظهر على الدين كله، ولو كان الآن يقولون المسلمين المستضعفين والكفار هم الظاهرين، ظهور الكفار ظهور سطحي، ظهور ابتلاء. الباطل له صولة ساعة، والحق إلى قيام الساعة. ولذلك الكفار كما قال الإمام أحمد والمنافقين والمبتدعة قد يغلبون على كل شيء، لكن ما يغلبون على قلوبنا، وهذا اللي يقهرهم، يظهره الله على الدين كله. الآن فيه دين في الأرض متسق متناسق، لو أنصف الناس كلهم موافق العقول، موافق الفطر، موافق الحق، تميل إليه القلوب والنفوس، ما في تناقض، توحيد خالص، اتباع خالص، وضوح خالص، فيه دين في الأرض الآن غيرها الإسلام؟ إذن هذا هو الظهور، الظهور هو هذا. من أراد هذا هو، ليظهره على الدين كله. الظهور هو البقاء على الحق. وإيش قال عن الحواريين؟ قال: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. مع أن الحواريين في وقتهم كانوا مستضعفين، عيسى عليه السلام كاد أن يقتل بينهم لولا أن الله شبه لهم غيره، لكنهم ظاهرين ولو كانوا مستضعفين، أليس كذلك؟ لأنهم على الحق. أهل الأخدود كانوا ظاهرين وهم مستضعفين وهم يحرقون وهم ظاهرين، نصرهم الله عز وجل. ها، قال: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أهل الشرك وأهل البدع يكرهون والله انتشار الحق، الحق الصافي يكرهون انتشاره ويبغضونه ويقابلونه بالشتم والسب بأفواههم، لكن الله عز وجل أعطانا عهد لا يتخلف، والله سيظهر هذا الدين. ولذلك ميزة المؤمن حسن الظن بالله، والله أن يظهر هذا الدين، وسيظهر في وقت عيسى بن مريم، حتى لا تقبل جزية ولا يبقى خنزير ولا يبقى صليب ولا يبقى كافر إلا الإسلام والسيف، وقبله في وقت المهدي، وقبله ستبقى طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم ماسكين على الحق. هذا هو الظهور. ليس الظهور أنك تمكن وأنت على باطل، حتى أنت تعلم من هذا ظهور مزيف، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافل. الظهور هو أن تكون على الحق ولو كنت وحدك ولو كره المشركون. وترى أهل الشرك والله يكرهون التزامكم بالقرآن والسنة، يكرهون معرفتكم لنور الله عز وجل، يكرهون بحثكم عن الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكرهون ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فمن أراد أن يغيظ الشيطان وأولياءه فليلزم نور الله وليتفقه فيه، فإنه ظاهر ولا محالة. نسأل الله عز وجل اللي دلنا على الخير أن يعيننا ويوفقنا ويرزقنا العمل بما علمنا، ولا يفتننا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. ونسأل الله أن يجعلنا من الظاهرين على الحق، من لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال تعالى: من المؤمنين رجال، تمام الرجولة فيهم، ما ينظرون في الناس ولا كثرتهم ولا شهرتهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ليس ينتظر التمكين، الدنيا كلها تمكين واستضعاف ليس بشيء، ينتظر أن يموت على ما مات عليه أصحابه. ولذلك قال: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اليوم وقت التبديل، كل يوم واحد مغير جلده مغير دينه مغير اعتقاده مغير كذا، لكن الرجال من المؤمنين ينتظرون أمر الله أو ينتظرون أجل الله وما بدلوا تبديلا. هذه هي الرجولة الحقيقية اللي مدح الله، ونسأل الله أن نكون منهم. وهذا الدرس إن شاء الله سيكون الأخير، وسنستأنف بعد الحج مباشرة في يوم 19 من ذي الحجة بإذن الله، نستأنف في سورة التوبة، ونسأل الله عز وجل اللي يكتب له حجة أن يجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، وأن ييسرها تيسيرا من عنده، واللي كتب له البقاء في مصر أن ييسر له الأضحية وييسر له العبادة في عشر ذي الحجة وييسر له التقرب إليه ما يحب، فإنها أيام عظيمة العمل الصالح فيها أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيله، من الموفق فيها هو الموفق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.